هذا سؤال خاص في البوسنة. قل هناك من يترك الصلاة في البوسنة خلف بعض الأئمة في بعض المساجد لأنه تقع بعض البدع بعد الصلاة كالذكر الجماعي مثلا، لوجود هذا الخطأ وهذه البدعة لذلك يتركون الصلاة في المسجد فيصلون في غرفة خاصة أو في بيوتهم وينكرون على من يصلي في المسجد هكذا. نعم، أنا ذهبت إلى هناك البوسنة وصليت في مساجدها والحمد لله الناس على خير عظيم جدا. وأما بالنسبة لهذه القضية وهي الذكر الجماعي رأيته أيضا في أكثر المساجد هناك أنهم يقومون بالذكر الجماعي، وظل اللي ذهب منكم البوسنة شافه اللي راح تركيا مثلا شافها موجودة هذه القضية وهي الذكر الجماعي بعد الصلاة، لكن هذا لا ليس سببا في ترك الصلاة خلف الإمام في المسجد. كيف أهل السنة ينصون على أن من عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ ولما حاصر الفجار الفساق عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في حديث عبيد الله بن الخيار في البخاري، لما حاصروا عثمان رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقال له يا أمير المؤمنين إن الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا ترى؟ قال صلوا خلفهم، صلوا خلفهم، أمر بالصلاة خلفهم وهم أهل فتنة وأهل بدع وأهل ضلال فجار فساق. ثم قال واعلموا أن أحسن أعمالكم الصلاة. فأنا أدعو حقيقة إخواني المسلمين في البوسنة إلى مناصحة هؤلاء الأئمة لترك هذه البدعة، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر وإلى لين في القول وإلى مدة حتى يترك الناس هذه الأمور، خاصة أن كثيرا من الأئمة كبار في السن، والكبير في السن يصعب إقناعه ويصعب تعليمه ويصعب قبوله لرأي الآخر، خاصة إذا كان الآخر شابا صغيرا قد لا يقبل منه هذا الكلام. والذي أتصور أن الحل يكمن في حرص هؤلاء الشباب المتدينين الذين هم على السنة أن يحرصوا على أن يمسكوا هذه المساجد وأن يكونوا أئمة لهذه المساجد ويبدأون بنصح الناس وتعليمهم وإرشادهم وبيان الحق لهم مع الصبر واللين والرفق، وإن هذه الأمور ستزول إن شاء الله تعالى، لكن الأمر يحتاج إلى مدة. أنا أذكر هنا في هذا المسجد، يمكن يذكرون طبعا شيبان المسجد مفواز أبو عبد الله حتى أبو حمود، طيب يذكرون يعني كنا في هذا المسجد أبو علي طالعني أبو علي بعد طيب يمكن زعل أبو علي حطيته من الشباب زين، يعني يذكرون في هذا المسجد كنا في صلاة التراويح بين الركعتين وبين الأربع ركعات كان الجميع يعني، وهذا كان في أكثر مساجد الكويت، يعني بعد انتهاء كل ركعتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ثلاث مرات، بعدين نقوم لركعتين، وبين الأربع والأربع لا تطول شوية السالفة شوية. طيب كان الأمر كذلك في هذا المسجد، وأذكر كنت أنا إماما في هذا المسجد، فبدأنا شوي شوي، فأذكر كنا في صلاة ترى شو نسوي، بس ما علّا الحين بعلمهم استوينا فيهم يعني، فاستوينا أسلم وأقوم أكبر على طول الركعة الثانية ما يمديهم. حتى أذكر كان أحد المصلين أبو طارق الله يذكره بالخير طيب لحظة يقول لي لحظة نقول الذكر فأكبر على طول، فكنا نصلي ثمان ركعات وراء بعض مباشرة يعني حيث أنه ما في مجال، ومع كلمتين ومع كذا وكل واحد يمسك الحالة وكذا، والحمد لله ذهبت تماما، والآن تقريبا ذهبت من كل مساجد الكويت ولا لا؟ تقريبا الآن يعني لا، مع أنها كانت في كل مساجد الكويت الآن تركت من كل مساجد الكويت، لكن كانت تحتاج إلى إلى رفق وتأودة وصبر وذهبت ولله الحمد والمنة. فهذا الذكر الجماعي كان عندنا هنا وذهب لا الحمد والمنة. فأنا أتصور أن الأمر هناك كذلك يحتاج إلى صبر وتأودة وإحسان قول وذكر أدلة وبراهين ومعاملة جيدة للناس وكسب قلوب الناس، ثم بعد ذلك سيقبل الناس، لأن الناس في النهاية يظنون أن هذا خير. هم ما يفعلون هذا طلبا للبدعة، وإنما يفعلون هذا يظنون أن هذه هي السنة، ويظنون أن هذا هو الحق، وأنك أنت مقصر أصلا. فلما يأتي الشيخ الإمام، يعني إمام المسجد، ويبدأ يعمل دروسا يذكرهم، يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وكذا، ثم بعد ذلك يبدأ يناصح الناس بالكلام الطيب الهين اللين السهل، أتصور يعني الأمر يحتاج فقط إلى هذا وستزول إن شاء الله تعالى، ولن يبقى هذا الأمر طويلا.